بمناسبة ذكرى الخامسة لما قام به القائد العظيم كيم جونغ إيل من زيارته التاريخية إلى مناطق سيبيريا والشرق الأقصى بروسيا الاتحادية، نشرت صحيفة تيليبورت في عددها الصادر يوم 17 من الشهر الحالي مقالة بقلم كنازي أستاهوب مسؤول حركة تيندا لدراسة الكيمسونجية الكيم جونغ إيل مع عرض صورة القائد العظيم.